الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أحبتي في الله، ساعة يوم الجمعة ما وافقها عبد بالدعاء إلا واستجاب الله له. اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضالا إلا هديته، ولا طالبا إلا نجحته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أحبتي في الله، لغتنا العربية لغة عجيبة كفاها شرفا أنها صارت وعاء لكتاب الله عز وجل، وأنزل الله بها هذا الكتاب الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بلسان عربي مبين. إذا رأيت حرف الجيم وخلفه حرف النون فتعرف أن هناك مسألة فيها استتار وستر، شيء غير واضح للعين. جنة، قال رب العباد عن الخليل: فلما جن عليه الليل رأى القمر بازغا. جن عليه الليل يعني ستره، هي من الواجب، او يعني سياق النص يقول فلما جن الليل، لكن جن عليه الليل كأن الليل اصبح فوقه فلا يرى شيئا، الليل ستره الظلمة. سبحان الله. اضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، جنتين يعني تجن ما في داخلها، أي تستر، تسمى الحديقة جنينة، يعني أنت من ظاهر من خارجها لا ترى من كثرة الأشجار ما في داخلها. فلان جن عقله يعني ستر، صار كأنه لا عقل، لا العقل المفكر أصبح مستور فلا يفكر. هذه أيضا كلمة جنة. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. جنة يعني حماية، وقاية، ستر. فكأن العبد أو المقاتل كان يلبس ما يجنه عن أعدائه، يستره، درع واقي أو هؤلاء المشاهير أو هؤلاء الذين ينظر إليهم أو مرصودين يلبسون زرد أو شاء تحت قمصانهم، يقول لك هذا قميص واقي للرصاص، جنة. فعندك كلمة جنة أو جنة وجنة وجنة، ليست مقدمة لغوية لكن مقدمة مهمة. عندك ثلاث ألفاظ: بالفتح وبالكسر وبالضم، ودي حركات الإعراب المعروفة الثلاث: جنة وجنة وجنة، ثلاثة متصلين ببعض. حديثنا اليوم عن الأولى، الجنة. اللهم يا ربنا اجعلنا من أهلها دون سبيقة عذاب. الجنة مثل الجنة التي وعد المتقون. هذه الجنة تحتاج في الدنيا إلى جنة حماية ووقاية كي تفرض عن نفسك ما يمنعك من دخولها، وتحتاج إلى البعد عن الجنة. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هناك نوع من الجن مجرم. ولنبدأ بالكسر. الجن، عالم الجن عالم يجب أن نؤمن به، ولكن ليس مفروضا علينا أن نبحث عنه أو أن ندرسه. أنت تؤمن معناها أنت تؤمن بشيء غيبي. من منا لا يؤمن بالكرسي؟ وسع كرسيه السماوات والأرض. هل أنت مطالب أن تدرس تفاصيل الكرسي أو كنهه أو شكله أو وضعه؟ لا. العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. هل نحن مطالبون بدراسة العرش دراسة تفصيلية بمراجع؟ كلا. فتؤمن أن هناك عرش للرحمن، وهناك كرسي وسع كرسيه السماوات والأرض، هناك ملائكة ذكر الله وظائفهم في القرآن، لكن أحجامهم أشكالهم طبائعهم غير أنهم مخلوقين من النور. أنت غير مكلف بدراسة هذا. الجن في سورة في القرآن هي سورة الجن، فسورة الجن تري أن منهم مسلمون، قالوا أن منا المسلمون ومنا القاسطون ومنا دون ذلك كنا طرائق خددة، وأن الجن منهم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من كفر كالإنس تماما، وهم معنا الثقلان. وهؤلاء أو هذان الصنفان هما المكلفان في هذه الدنيا بالإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن ندخل في حياة الجن وندرس تفاصيل ونأتي بأناس ليخرجوا الجن من أبداننا التي يدعي البعض أنهم دخلوا فيها، وأن الجن قد ركبنا والعولمة ركبتنا والأمم المتحدة ركبتنا وأضيف لها الجن، سبحان الله، فنحن مراكيب، سبحان الله. الجن يعني في حالة، جن المؤمن مشغول كحالتك أنت بالاستغفار والاستقامة وبناء الخير. الجن الكافر الله يقول لك وما جعل الله للكافرين ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يعني الجن المؤمن ده في حاله، الجن الآخر أنت تستعيذ بالله منه اللي هو الشيطان وإبليس وجنوده، تستعيذ بالله وليس له إلا الوسوسة فقط. ليس للجن سلطان علينا. كبيرهم إبليس قال ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، لا أنا منقذكم ولا أنتم تستطيعون إنقاذي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. خلاص، يبقى إذن الجن في حال، الجن الكافر إبليس يعني وجنوده تستعيذ بالله منه. وفرقت لك من قبل وقلت هناك فرق شديد بين تمرد ومردة شياطين الإنس، وهم أعلى حالا في الشيطنة من أبالسة الجن. لماذا؟ لأن شيطان الجن لما يوسوس لك تستعيذ بالله منه، فماذا يصنع؟ يخنس، يعني يبتعد عنك ويسكت ولا يوسوس، فإن وسوس لك مرة أخرى تستعيذ بالله منه، يبتعد ويخنس وينتهي دوره. تعال لشياطين الإنس اقرأ عليه المعوذتين والاستعاذة كما قرأتها على شيطان الجن، ماذا يقول شيطان الإنس؟ يفسرهما لك، قل هذا فعل أمر، أعوذ فعل مضارع، بالله لفظ الجلالة، وهكذا يفسر فيه. يا عم انا استعيذ بالله منك انت، لا اله الا الله، لكن نحن لا نقوله. فاذا قرات المعوذتين على شيطان الانس يفسرها، على شيطان الانس يبتعد. اذا الجن هذا عالم مخلوق من النار، لا نشغل بالنا بتفاصيل حياته، كيف يتشكل، مش عارف يدخل في الهرة السوداء ويدخل في الكلب الاسود ولبس الجن والبنت تأخر زواجها عشان الجن وعشان اعمال. هذا عندما تضعف الامة، خلاص. هذا في موضوع الجن. موضوع الجنة الوقاية، كيف تقي نفسك من الشرور التي تمنعك من دخول الجنة، وهي مدار حديثنا اليوم ان شاء الله. اول شيء، من هم اهل الجنة؟ اللهم اجعلنا منهم يا رب. الا اخبركم باهل الجنة؟ قالوا بلى يا رسول. طبعا يا رسول الله عايزين نعرف، نريد ان نتعلم. قال اهل الجنة ثلاثة، ثلاث اصناف يعني. امام يعني حاكم، يعني امام مقسط متصدق موفق، في ثلاث صفات. يعني امام عادل، وهو اول السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل الا ظل، الاحاديث يفسر بعضها بعضا. مقسط، امام مقسط، مثل من؟ مثل ابن الخطاب وحفيده، هما من اعدل من رأينا في التاريخ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الصاحب الاول ابو بكر. عمر وعمر اخر حفيده يمران على الصراط، اتدري ماذا يصنع الصراط بهما؟ ينتفض الجسر بهما انتفاضة، هم وبقية ولاة الامر. يؤتى بالحاكم العادل يوم القيامة، فضربنا الحاكم العادل من؟ عمر وعمر، عمر بن الخطاب وحفيده ابن عبد العزيز عمر. ينتفض به الجسر انتفاضة، يطير كل عضو من اعضائه في مكان. يعني ذراع ابن الخطاب يروح يمين، وذراع الشمال يروح شمال، وقد سبحان لا يجمعها اليه الا عدله، عدله يرجعها له تاني. يعني يتخلص عند الانتفاضة بتاع الجسر من اعضائه، ثم تعاد اليه بعدله. يؤتى يوم القيامة بالحاكم العادل. حتى ان عمر رضوان الله عليه، كما قلنا في الجمعة الماضية او في خطبة سابقة، اشترى ظلامة المرأة منها، ام اليتامى، اشترى شراء وكتب وصية وقال للصحابة ضعوها في كفني عشان كي لا تطالبني بها يوم القيامة. اذا امام مقسط متصدق، متصدق يعني ليس حاكما بخيلا انما كريم. والحاكم هذا قد يأتي عليك انت في بيتك، انت حاكم في بيتك، مدير المؤسسة، مدير المدرسة، مدير المستشفى، وكيل الوزارة، رئيس القسم، سبحان الله، عميد الكلية، رئيس الجامعة، الوزير المختص، كل هؤلاء الذين ترأسوا من بداية يعني ترأسه الاثنين من العمال تحت يده الى الحاكم، كل هؤلاء سبحان الله العظيم رب العباد سبحانه وتعالى من كرمه وجوده وضح المسألة في الكتاب والسنة. امام مقسط متصدق يجب ان يكون كريما في اخلاقه في تعامله، وكان الصحابة يقولون والصالحون، لان يعني اتمنى ان اخطئ في العفو 20 مرة ولا اخطئ في العقوبة مرة واحدة. يعني اخطئ في العفو 20 مرة اعفو عن فلان وعن فلان وقد يستحق العقاب، ولا اخطئ في العقوبة مرة، لان الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة. يعني عندي 99 دليل تدين انسانا، ودليل واحد فيه شبهة انه ليس مدانا، بما اخذ كمسلم؟ اخذ بالشبهة في قضية الادانة، سبحان الله. فاذا اذا حتى قال الصحابة اذا جيء باربعة ليشهدوا على انسان بارتكاب الفاحشة، 3 شهدوا والرابع تشكك، اتدري ماذا يصنع بالاربعة؟ يقام عليهم حد الفرية والبهتان، ويوجد كل واحد منهم 80 جلدة. تشهير بالناس، تشهير بالناس. ولذلك وأنا أقرأ في حاشية الدسوقي في الجزء الرابع وجدت حكما عجيبا، لو أن غنيا شو ظلم، ما هذه موانع جنة، أو يعني لا ندخل نفسنا داخلها حتى ندخل الجنة، يعني نستعيذ بالجنة وندخل داخل الجنة حتى نصل بإذن الله إلى الجنة. هذه مراحل ثلاثة، جنة وجنة والجنة إن شاء الله بإذن الله، اللهم اجعلها مآلنا يا رب العالمين. لو أن غنيا يعلم عن رجل فقير جائع فإن تأول ولم يعطه، تأول يعني إيه؟ يعني ظن يعني ممكن يموت من الجوع أو لا يموت، فإن مات وجب عليه أن يدفع ديته، فإن كان عامدا في ألا يعطيه مما أعطاه الله ومات حسبه قاضي المسلمين على أنه قاتل عمدا فيقتل. كم غني سوف يقتل بيننا إن شاء الله إذا طبقت ما قاله الإمام الدسوقي في حاشيته؟ يعني راجع حسابات، فانظر أن ولا تظن عن الغني اللي هو يعني معاه مليارات، أنت سبحان الله العظيم. قال يا ابن عمر، قال نعم، قال أنا عندي يعني غداء وعشاء، أنا افطرت الصباح وفي بيتي غداء وعشاء. قال أنت من الأغنياء، قال وعندي زوجة أوي إليها، قال أنت من أثرى الأثرياء، قال وعندي خادم، قال أنت من الملوك، سبحان ملك، تعايز أكثر من كده إيه؟ سبحان الله، أمسيت آمنا في سربك معافا في بدنك، عندك قوت يومك. إذن المسألة عايز مراجعة حسابات في قضية الجنة، يعني كيف أدخل. ولذلك قال لما قال صلى الله عليه وسلم دخل مرتبكا إلى البيت وأمنا زينب بنت جحش ترى ارتباكه، خيرا يا رسول الله؟ قال ويل للعرب، ويل للعرب. ليه العرب بالذات؟ أما المسلمين كثر، لأن العرب مادة الإسلام، من شر قد اقترب.